أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة من كتابه سبحانه، والآية هذه يجمع الله عز وجل فيها مجملا لذلك: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق الأرض وخلق ما فيها. قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، خلق الأرض ثم بعد ذلك خلق السماوات وتسوية السماوات سبع سماوات ثم استوى إلى السماء. وذكرنا أن كلمة استوى إلى واستوى على بمعنى على سبحانه تبارك وتعالى، والله العلي العظيم سبحانه له العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه تبارك وتعالى. فهو استوى إلى السماء يبقى استوى عليها أو استوى إليها بمعنى على عليها سبحانه تبارك وتعالى. وكان استوى إلى تتضمن معنى القصد، قصد إليها سبحانه وعلى عليها سبحانه تبارك وتعالى كما يشاء كما يشاء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذه الآية تفهم مع غيرها من الآيات، يعني حتى لا ينظر الإنسان هذه الآية بتقول كذا وهذه الآية بتخالفها في كذا، لا، ولكن جملة الآيات بعضها مع بعض. فشوف كما ذكرنا بالأمس في سورة حميم السادسة سورة فصلت، يقول الله سبحانه تبارك وتعالى للكفار: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. قل أئنكم أيها الكفار لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بخلق الأرض من الله عز وجل خلقها في يومين. قال: ذلك رب العالمين، الرب القادر الخلاق العظيم سبحانه، وجعل فيها رواسي جبالا راسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. هنا في أربعة أيام بما فيها اليومين اللي فاتوا اللي ذكرهم قبل ذلك، يبقى هنا الإجمال أربعة أيام خلق الأرض، يومين لخلقها ويومين لخلق ما فيها والبركة فيها وخلق الأرزاق فيها، يبقى جملة أربعة مش ستة أيام. وإلى اللي هيجمع هذه مع استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات في يومين يبقى ثمان أيام، هذا يخالف أن الله عز وجل خلق الجميع في ستة أيام. يبقى هنا على ذلك الأرض أخذت أربعة أيام على هذا التفصيل، يبقى خلق الأرض في يومين، جعل فيها أقواتها سبحانه تبارك وتعالى زائد خلقها وخلق وجعل أقوات وجعل جبال وجعل أربعة أيام، يبقى تزويد الأشياء فيها أخذ يومين بعد خلقها. قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء كانت دخانة، يبقى قبل الأرض وقبل السماء كان الله عز وجل ليس معه شيء سبحانه وتبارك وتعالى. خلق الماء سبحانه تبارك وتعالى وخلق عرشه سبحانه واستوى على عرشه سبحانه تبارك وتعالى وكان عرشه على الماء سبحانه تبارك وتعالى، وأمر الماء فمن الماء ما يبس فصار هذه الأرض، ومن الماء ما علا وصار دخانا، وخلق منه السماوات كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه. استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. يبقى خلق السماوات كان في يومين من أيام الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا واضح إنه خلق الأرض وبعدين خلق السماء. في سورة النازعات يقول: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. يوهم هنا الكلام أن الأرض بعد السماء، ولكن إذا نظرنا في الآيتين الأمر على ما يذكر الله سبحانه. الأرض في البداية خلقها، وبعدين سمى الماء وجعل منه السماء سبحانه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك عاد إلى الأرض بأمره سبحانه فسواها، دحاها، أخرج منها أقواتها، أخرج منها مرعاها. إذا كان الترتيب على ذلك خلق الأرض، استواء إلى السماء وتسوية سبع سماوات، ثم جعل ما في الأرض من جبال رواسي ومن أقوات ومن بركات. إذا على ذلك إذا ذكر الأرض بعد ذلك دحاها هذا صحيح، إذا ذكر أنه خلق الأرض في البداية هذا صحيح، خلق السماء بعد هذا صحيح، رجع إلى الأرض فدحها هذا صحيح. بهذا الترتيب الذي فيها خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحو الأرض بأن يخرج منها ماءها ومرعاها سبحانه تبارك وتعالى. إذا هنا لا إشكال في جملة الآيات التي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، التي قد توهم إن هذه الأول وهذه الأول على ما ذكرنا، هو كل الترتيب ترتيب صحيح. خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك بأن أخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال وجعل فيها الرواسي سبحانه تبارك وتعالى. جاء الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما أشوفك بحس براحة، وإنت الآن يعني فاضي، أخبرني عن كل شيء أو عن أول كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. الماء أصل خلق الأشياء، كل شيء خلق من ماء. قال: قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. يبقى هنا اختصر له النبي صلى الله عليه وسلم، كل كان عرش الله عز وجل على الماء، الماء مخلوق، وأخلق الله عز وجل من الماء ما شاء سبحانه، يبس هذا الماء وأوجد منه الأرض، سمى هذا الماء فجعل منه السماء سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء مخلوق من الماء كما يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى، أخرج كل شيء حي من هذا الماء. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله وسلامه عليه إنه أنبئني عن شيء إذا أخذت به دخلت الجنة. وهنا أعرف هو كان كأنه يظن يستفيد معه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأشياء، خلق كذا ثم كذا ثم كذا، لكن أجمل له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن كل شيء خلق من ماء، كما أخبر الله عز وجل أنه كل شيء حي مخلوق من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا صحيح، كل شيء حي تلاقي في تركيبه داخل الماء، الإنسان في تركيبه داخل الماء، خلايا الإنسان لما تتاخذ أصغر خلية في الإنسان هيلاقي التركيب بتاعها داخل في الماء. في كل شيء مخلوق إذا جابوا حللوا هذا الشيء هيلاقي داخل فيه الماء بنسبة من النسب قلت أو كثرت. فالله عز وجل خلق كل شيء من هذا الماء. أنبئني عن شيء أو عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة، لبقي هذا الحديث الصحيح. قال: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم أدخل الجنة بسلام. العايز يدخل الجنة يفعل هذا الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعه علشان يعرف الخلق إيه الأول وبعده إيه وبعده إيه وبعده إيه. طيب بعد ما تحفظ هذا كله هتستفيد إيه بهذا الشيء؟ خذ ما ينفعك وهو العمل. فعلمه ما يدخله الجنة صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام، ثم ادخل الجنة بسلام. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أول ما خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، فذكر لنا في هذا الحديث أنه الماء. وذكر لنا في حديث آخر عند الترمذي وأيضا عند أبي داود وغيرهما إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. خلق الله عز وجل القلم، وهنا الأولية كأنها ليست أولية مطلقة، ليست أولية مطلقة. هنا إيه الأول؟ ذكر لنا كان عرشه على الماء سبحانه، إذا كان في ماء وكان في عرش مولود. وخلق الله عز وجل القلم وأمر، يبقى من أول ما خلق الله عز وجل أشياء خلق ذلك. يبقى إذا ذكر لنا أولية فكان الماء وكان العرش، والله قبل كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، ليس قبله شيء، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية سبحانه تبارك وتعالى. بعد ذلك هنا الأولية والآخرية هنا للإنسان كله أول، يبقى قبله كان فناء، كان لا شيء، كان عدم. هذا لا ينطبق على الخالق سبحانه تبارك وتعالى، ولكن هذا قانون للمخلوق، له أول وله آخر. أما الله سبحانه تبارك وتعالى فلا يحده ذلك، لا يحده زمان، هو قبل الله كان كذا، لا لا، ليس قبله شيء سبحانه، معناه هو أول كل شيء سبحانه، ولا يحد هذا الذي خلق للمخلوق من قانون أولية وآخرية. فالله عز وجل لا يحده زمن حتى يقال قبله وبعده، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا تكلمنا عن الله أخرجنا قوانين الخلق في كلامنا مع الله أو عن الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله استوى على العرش، استوى على العرش، يبقى استوى كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، تلاقي الأئمة حين يتكلمون في ذلك يتأدبون غاية الأدب مع الله سبحانه تبارك وتعالى. السيدة أم سلمة رضي الله عنها تسأل الرحمن على العرش استوى، فتقول لهم إنه الاستواء غير مجهول، غير مجهول، يعني ربنا ما بيتكلمناش بلغة ما بنفهمهاش، تكلمنا باللغة العربية التي نفهمها ونعرفها. يبقى الاستواء غير مجهول، الكيف غير معلوم، لا ما شفناش، ولكن نؤمن بما يقول سبحانه تبارك وتعالى. الإمام مالك يسأل عن ذلك، رجل يأتيه ويقول للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كأنه يقول يعني إيه، إيه معنى الرحمن على العرش استوى؟ فالإمام مالك جوابه قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى هنا التدقيق في هذه الأشياء إنه كأنه عايز يتخيل الله سبحانه وتعالى كما يتخيل الإنسان، هذا لا يحل ولا يجوز. الله غيب، والمؤمن يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فنؤمن بما يقول سبحانه تبارك وتعالى. وهذا معنى ما جاء على إما قالوا أمروها كما جاء، أمروها، يعني لا تدخل في ذلك بعقلك، تحاول تكيف وتحدث إزاي يكون، إزاي، كيف، هذا لا ينطبق على الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الإمام مالك كان جوابه الحكيم، يقول الاستواء غير مجهول، يعني معلوم لغة، يعني إيه استوى. والكيف، أما تقول كيف استوى، غير معقول، يعني لا مجال للعقل في النظر في ذلك، كيف يكون ذلك. والإيمان به واجب، والإيمان نؤمن بكل ما أخبر الله في كتابه وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والسؤال عنه بدعة، يعني الدخول في الكلام عن ذات الله سبحانه وتكييف الذات الإلهية ومحاولة التشبيه، هذا من البدع وهذا من الضلالات. قال الإمام مالك لهذا الرجل وأراك رجل سوء، يعني أنت شكلك كذا رجل سيء. ثم أمر بطرده من مجلسه رحمة الله عليه، قال أخرجوه، فطردوه من مجلس مالك رحمة الله عليه. ألا إما ما كانوا يشتغلون بالسفسطة وبعلم الكلام وبكثر الكلام، قيل وقال، وإنه الله عز وجل إذا كان كذا يكون كذا، لا لا لا، هذا كلام الأئمة أهل العقل وأهل الحكمة وأهل العلم، إنه ما يخبرنا الله عز وجل به نؤمن به كما يقول سبحانه. فإذا أخبر ربنا أنه يجيء، أنه يأتي، أنه ينزل، نؤمن بذلك ولا نحاول أن نكيف ذلك. كيف نقول لم يطلب منك ذلك، لم، كما أمنت بالله وهو غيب، كذلك تؤمن بصفاته سبحانه الذاتية وهي غيب، على ما يريد الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء نقرأ ما يقوله الله سبحانه ونمره كما جاء ونؤمن به على المعنى المعروف لغة، أما كيف نرده إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش سبحان الرحمن، ثم استوى على إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. عمم هنا بكل شيء عليم، شيء الشيء كأنه الحاجة اللي موجودة قل أو كثر ما يستحق أن يوصف بأنه شيء، يبقى الموجود كل ما وجد فهو شيء، أيضا كل ما هو في علم الله سبحانه تبارك وتعالى سيوجد فهو شيء، يبقى على ذلك ما يعلمه الله سبحانه مما أوجده ومما سيوجده سبحانه تبارك وتعالى، هذه أشياء ما من شيء إلا الله يعلمه ويعلم قدره ويعلم ما يصير إليه وما يكون منه، يعلم عنه كل شيء، علم إحاطة، هو بكل شيء عليم. قل هذا الشيء أو كثرة، يبقى الإنسان يؤمن أن الله يعلم كل شيء، والإنسان دائما يتذكر ذلك، الله يعلم كل شيء، طالما أن الله يعلم ربنا يحاسب ويجازي، الشيء الصغير الذي تفعله الله يجازيك عليه من خير أو من شر، فاحذر المخالفة واحذر المعصية فإن الله يجازي ويحاسب سبحانه تبارك وتعالى. لما ذكر ذلك أنه بكل شيء عليم، علمنا سبحانه تبارك وتعالى شيئا من الأشياء التي نجهلها ولا نعرفها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله بكل شيء عليم، وهذا من علم الله سبحانه الذي يعلمنا به ويعلمناه. إذ قال يعني اذكر حين قال الله عز وجل ذلك للملائكة، نحن لا نذكر لم نرى، ولكن الله يذكرنا في كتابه، حصل في يوم من الأيام كذا وكذا وكان بدء خلقكم كذا، يحدثنا عن أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. في البداية قال الله عز وجل للملائكة، الملائكة أوجدهم وذكرش لنا هنا، إلا أنه خلق الأرض وخلق السماوات في الأرض، خلق الله عز وجل آدم من طينتها، الملائكة خلقهم الله كما أخبرنا من نور سبحانه تبارك وتعالى، الشياطين أخلقهم الله عز وجل من نار أو مارد من نار. هنا الملائكة لم يحدثنا عن خلقهم إمتى خلقت الملائكة، لكن يقينا لما خلق السماوات أودت فيها خلقا كما يشاء خلق هذه الملائكة. ثم حدثهم سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل معنى موجد معنى خالق، أخلق في الأرض خليفة. جواب الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إني جاعل في الأرض خليفة، هنا الخليفة الإنسان لأنه آدم، يقصد هنا آدم ومن يأتي من ذرية آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الخليفة كأنه من الخلف، والخلف هذا خلف وهذا خلف، الخلف عكس أمام، كأن واحد يمشي واللي خلفه يجي بعده، هنا مش هيجي الخليفة إلا واللي قبله مشى، مش هيكون خليفة والتاني موجود معه، يبقى يخلف أن جعل في الأرض إنسانا ومن هذا الإنسان أخلق غيره، يحل كل واحد محل الآخر، يخلفه يأتي مكانه، يبقى هنا خليفة أناسا يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى الخليفة. إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كذلك قال في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يبقى أنت أنا جاعلك سلطانا في هذه الأرض تخلف من كان قبلك، بعدما كان قبلك سلاطين في الأرض فيهم أنبياء وفيهم غيرهم، جعلناك أنت تخلف تأتي من بعد هؤلاء فاحكم بين الناس بالحق. الله سبحانه تبارك وتعالى لما يذكر خليفة يبقى مقصود انه مش انسان دايم مش بيدوم، لا لا لا، ده هو بيعيش فترة بعدين يموت ويخلفه غيره فترة يبقى خليفة هنا للانسان، خليفة لغيره، وليس كما يقول البعض من الناس او كثير من الناس يقول خليفة الله، هذا خطأ، هذا خطأ، الإنسان لا يخلف الله، حاشا لله سبحانه وتعالى. خليفة معناه واحد يمشي وثاني يأتي مكانه، هنا إذا كان خليفة لله يبقى ربنا يزول وحاشا له سبحانه ويأتي هذا مكانه، هذا كذب على الله سبحانه. ليس الإنسان خليفة الله سبحانه، ولكن إنسان يخلف غيره من الناس. ولذلك لما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يا خليفة الله، اعترض على ذلك قال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعده. إذا من يقول خليفة الله بمعنى أنه خليفة عن الله هذا كذب، ولكن جعله الله خليفة في الأرض يعني يخلف غيره من المخلوقين، غيره من البشر، يحكم بأمر الله سبحانه وبكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودي كلمة الخليفة والخلافة والخلف والخلف اللي جاءت في القرآن كلها في هذا المعنى. شوف لما يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خلاف رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، مشى هم أعدوا مكانه في المدينة صلى الله عليه وسلم أو جلسوا بعده صلى الله عليه وسلم، وسماهم بالمخلفين. المخلفين يعني الذين تخلفوا، مشى الناس وهم أعدوا من بعدهم. وسيقول لك المخلفون من الأعراب، بهذا الإنسان خلف غير غيره مشى هو أعد وراه، لكن الإنسان لما نقول خليفة الله كأن ربنا سابه يدبر أمر الكون مكانه، حاشا له سبحانه. فالله سبحانه الملك، الله الرب سبحانه، والإنسان خليفة عن غيره وليس خليفة الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج عليه الصلاة والسلام أو اعتمر أو غزا كان يجعل على المدينة من يخلفه صلى الله عليه وسلم، ما كان يستخلف على المدينة. أحيانا يستخلف ابن أم مكتوم، أحيانا يستخلف علي بن أبي طالب أو غيره يستخلف، يبقى يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يقوم مقام الله حاشا لله عز وجل. فلذلك من الخطأ أن يقال الإنسان خليفة الله في أرضه، هذا كذب، ولكن الإنسان خليفة عمن كان قبله، قبله عاش ثم مات وهو خلفه مكانه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.